القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. قال أبو العباس: العرب تقول هذا في موضع يعني أسمع وأبصر، يعني فلان تقول ما أعظمه ما أشده، تقول وأعظم به وأشدد به، يعني هي صيغ التعجب، عندما تتعجب من شيء تقول يا أخي ما أعلمه ما أفهمه ما أو أفهم به أعظم به، هي صيغ التعجب اسمها. نعم. فربي سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء، نسأل الله العافية الكفرة، أسمع بهم وأبصر، بس عندما لم ينفعهم السمع ولا البصر، يعني السماع والإبصار، يعني وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. نعم. قال أبو العباس، نعم. أبو العباس: العرب تقول هذا في موضع التعجب، يعني أسمع وأبصر، هي صيغ التعجب. نعم. فتقول أسمع بزيد وأبصر به، يعني ما أسمعه وما أبصره. نعم. قال: فمعناه أنه عجب نبيه صلى الله عليه وسلم منهم. عجب نبيه، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعجب، هو الخالق سبحانه وتعالى، لذلك يخاطب نبيه ويقول له هناك يكونون من أسمع ومن أبصر المخلوقات، يعني وحتى يصل فيهم السمع والبصر لأن يتعجب منهم. نعم. قال الكلبي: لا أحد أسمع منهم يوم القيامة ولا أبصر حين يقول الله، يعني هؤلاء يعني الذين قالوا ما قالوا في سيدنا عيسى عليه نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني قول البهت، يعني قالوا البهتان والكذب. نعم. حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقيل أسمع بمعنى الطاعة، يعني يبين، يعني يبين يعني معصيتهم وفضيحتهم، لأنه سيدنا عيسى وهم ينظرون أنت قلت لهم هاي، سبحانه وتعالى يزيد في نكالهم ويزيد في تعييبهم ويزيد في ذلهم ويزيد في وجوب العذاب لهم. نعم. وقيل أسمع بمعنى الطاعة، أي ما أطوعهم لله في ذلك، كل نفس الشيء يعني. نعم. يعني هناك يعني يتذللون في غاية الذل، لذلك أسمع بهم يعني ما أطوعهم، لكن كما قلنا وجادت الوصلين حين لا ينفع الوصل. نعم. لكن الظالمون اليوم، يعني في الدنيا، في ضلال مبين، يعني عن هذا في ضلال مبين، وإن كان عن كل حق، وأشد الأشياء وأكثر الأشياء التي ينبغي أن يعرفها الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك في غيره الذي لا يوحد، الذي لا يؤمن، الذي لا يصف الله سبحانه وتعالى بصفاته، هذا في غاية الضلال. نعم. وأي ضلال أبين من أن يعتقد المرء يعني ضلال فعلا ضلال مبين واضح. شو بدك يعني من قول إحنا شو بدك أضل من هؤلاء؟ أي ضلال أبين وأوقع يعني وأظهر من أن يعتقد المرء نعم في شخص مثله شخص مثله يعني يأكل يشرب يتغوط يعني نعم في شخص مثله حملته الأرحام وأكل وشرب يعني وحده. يحتاج مثل ما بنقول يروح على الحمام هذا رب هذا يعني ما يستطيع يعني يذهب يعني إلى أدنى الأمور ويمس يعني أشد وأقذر الأشياء عندما يستنجي الإنسان. لذلك قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ها يعني شو معناته يأكل يعني بيطلع لبرا هذا المراد يأكل الطعام يعني بيطلع لبرا يعني بيطلع لبرا هذه الشغلة رسول ما بيعملها يعني الرسول ما قبلوه بهالشكل فكيف هؤلاء يعني صاروا أضل من العرب على يعني الكفرة نعم أن يعتقد المرء يعني أكيد كان يعني يخرج لأنه يأكل أين يذهب الطعام نعم اللهم يا رب يسر لنا دخوله وخروجه يا رب أنه دخوله بده يعني كلفة وخروجه نعم لذلك يعني ورد عندما يخرج الإنسان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه نعم نعم أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته الأرحام نعم. وأكل وشرب حملته الأرحام يعني طلع كما قال العلماء خرج طبعا سيدنا عيسى خرج من مخرج البول مرة أما نحن غيره خرج من مخرج البول مرتين مرة من أبيه ومرة من أمه وكلاهما مخرج يعني فكيف يكون إذا نعم وأحدث يعني هذا الإنسان يعني يقول أنا وأنا خرجت منين يعني أنا لم يكن نطفة يعني أنا مثل ما بنقول لحنا يعني نطفة الشيء القليل أنا بقول بالآية يعني طبعا بالآية ما بجوز نقول بس نتفة يعني كناية عن غاية القلة نتفة صغار بيقولوا وهذا الإنسان نطفة يعني هذا الإنسان يعني أصله لا يرى بالبصار هذا يقول أنا وأنا ألم يكن نطفة نعم أنه إله فأي ضلال من أن يعتقد الإنسان في إنسان أنه بمن كانت هذه صفته يعتقد أنه إله أي ضلال أشد من هذا لذلك ربي قال عنه في ضلال بين ظاهر واضح نعم ومن هذا وصفه فهو أصم أعمى ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب قاتلهم الله يعني وعاذنا الله منهم يعني العلمانيين يعني الذين يقولون نسأل الله العافية يعني ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى هؤلاء نظروا للأديان للشرائع من يهود وغيره لأوى يعني يعني فشلها وبعد عن الحق وعن الواقع بعيد. لذلك رجعوا لجأوا للعلمانية. ولكن علماء يعني هنا قول بالعلم، العلم يعني شيء ما نراه وشيء ما نعرفه، كيف نؤمن به؟ نعم، مع أنه والله سبحانه وتعالى كما قال هو الظاهر، يعني ظاهر سبحانه أظهر من كل شيء. أي والله. نعم. ولكنه لا ينفعه ذلك، قال معناه قتادة وغيره. الله يرحمه، مدنا من لديه. نعم. قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ الحمد لله الذي هدانا، كمان نعم الحمد لله الذي هدانا. نعم. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. فمشان هذا من أجل أن تزيد حسرته وهو في جهنم، أنه هذا كان بده يدخله اسمع عليه، فاستبدله ببيت في جهنم. أسأل الله العافية. نعم. وقيل تقع الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة، هذا الذي قالوا له بيت يتحسر. وقيل تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشماله. نسأل الله العفو والعافية. أنه ورد يعني أن الملاك يعطيه كتابه فيمد يده ليأخذه يده اليمنى فيضربه الملاك عليه. لما بيضربه بيبعد وبيبتعد عن الملاك، لما بيبتعد بمد إيده بيأخذ من أفى ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهر يعني ذل. نعم، نسأل الله العافية. نعم. وقيل تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشماله إذ قضي الأمر، يعني وقت يوم الحسرة عند قضاء الأمر. نعم، يعني فرغ من الحساب. وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. يعني في صحيح مسلم حديث صحيح. نعم. فيوقف أملح، شو معنات أملح؟ يعني أبيض. نعم. يسن الأضحية أن تكون بكبش أملح كما ضحى عليه الصلاة والسلام، يعني أبيض. نعم. فيوقف بين الجنة، يعني أملح من لون الملح يعني. نعم. فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون. يعني يشرئب يقولوا مد رأسه، مد رأسه وطلع، مد يعني مدوا رؤوسه ونظروا. فيشرئبون يعني مد رأسه، يشرئبون وينظرون ويقولون نعم. بس يعني كيف عرفوا ويقولون نعم هذا الموت؟ يعني نعم الحمد لله. نعم. ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. يعني لفظ الحديث هيك ما هي، أنا بصغري حافظ هذا الحديث، يا أهل الجنة خلود بلا موت، بس عم يقول لا عم يجيب الشيخ فلا موت، خلود يعني بيطلع منا إذا عرفتم هذا فلا موت، يعني هذا أخرب يعني. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. خرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر يوم الحسرة. نعم. ابن ماجه من حديث أبي هريرة، والترمذي عن أبي سعيد يرفعه، وقال فيه حديث حسن صحيح. نعم. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة، وبينا هناك أن الكفار مخلدون بهذه الأحاديث والآية، يعني بهذه الأحاديث أن الموت يذبح. نعم. يعني وأهل النار مخلدون كما أن أهل الجنة خالدون، الله يجعلنا من أهل الجنة ويعيذنا من النار. يعني سبحان الله، يعني الشيء المثير المدهش يعني، وكل أموره سبحانه وتعالى عظيمة يعني، يعني ما يستطيعها إلا هو، يعني كيف لا يموت؟ يعني كل شيء بجهنم أدنى شيء كفيل بأنه يميت من يقع عليه هذا العذاب، ومع ذلك لا يموت ويكون بكل حواسه. ليش؟ يعني من أجل زيادة التعذيب، لأنه مثل ما الإنسان بيعملونه نسأل الله العافية عملية أو شيء بيحاولوا ما يشعر فيها، بيخدروا حتى ما يتعذب. هون بالعكس، يعني بجهنم بصير عنده نشاط وإحساس أكثر مشان يذوق العذاب أكثر. يا لطيف. وفكر يعني مهما بلغ الإنسان، يعني والله لو بيطلع بإيده الإنسان، يعني طبعا الأعمال والأشياء كلها عبادة إن شاء الله، لكن من عظيم ما يجب لربنا أن يأخذها بسجد الإنسان كل حياته، لأنه قدش لمح البصر ما فيه شيء. يعني بالنسبة للحياة هناك، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. يعني قدش طلعنا من لمح البصر؟ أمر الساعة يعني منذ خلق الإنسان ربي الدنيا إلى أن يذهب بها كله، يعني ملايين هالسنين لمح البصر. بقى عمري وعمرك شو بيكون؟ يعني ما في أقل من لمح، يعني سجدة وخلاص. لذلك الإنسان لا يمل ولا يسأم من الطاعة والعبادة، لكن يمشي يعني بالترتيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، حتى ما يمل الإنسان. نعم. ودائما يمشي وينظر انه بده يزداد. نعم. ان ربي سبحانه وتعالى يعني ينظر لنيتك اكثر من عملك. يعني انا بصلي الضحى ركعتين، لكن ان شاء الله يعني بعد سنة بدي يساويهم 4، السنة الثانية بدي يعملهم 6، بعد شي 10 سنين بدي يعملهم 8 مثلا. يا ربي سبحانه وتعالى يكتب له 8 من عند ما كان يفعل التنتين. يعني نعم. وقد يعني دائما يعزم على الخير الإنسان. نعم. وينظر لنفسه بالتقصير، هذا اسمه الحياء، لأنه رؤية النعم وعدم القيام بحقوقها تتولد حالة للإنسان يقال لها الحياء. ومن عندما يستحي الإنسان يكون حي ولا غير ميت. لذلك ربي قال أو من كان ميتا فأحيينا، فاللهم أحينا. نعم، يعني يستحي من الله الإنسان. نعم، يعني دائما مقصر، يعني دائما ينظر يعني لنفسه بعين التقصير. يعني رؤية النعم ورؤية التقصير تولد حالة عند الإنسان تسمى الحياء. نعم، لذلك استحيوا من الله، قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله. نعم نعم، وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة. نعم، وبينا هناك أن الكفار مخلدون بهذه الأحاديث والآي. قال بهذه الأحاديث شلون؟ وبينا أن الكفار مخلدون بهذه الأحاديث والآي والآيات، ردا على من قال نعم إن صفة الغضب تنقطع، يعني سبحانه وتعالى يغضب على الكفرة يعني شيء 10,000 سنة بس، هتطلعوا بس شيء 10,000 سنة. ربي قال لابثين فيها أحقابا، والحقب آلاف السنين. خلينا نقول حقب مو أحقاب، ما بكفي عذاب 10,000 سنة يعني مقابل 100 سنة. لا إله إلا الله. نعم، ردا على من قال إن صفة الغضب تنقطع وإن إبليس ومن تبعه ومن تبعه من إبليس الكفر. يعني ومن تبعه من الكفر، لأنه رأس، نسأل الله العافية، يعني الكفر، رأس الكفر هو إبليس، يعني عقل الكفر هو إبليس. يعني شو بدك تقول؟ يعني تحقر إبليس، يعني شو بدك تصيف أي شيء بالحقارة وبالوصاخة، يعني مثل ما بنقول أي شيء تلاقي إبليس أوصخ. هيك ربي سبحانه وتعالى خلق، خلق مخلوقا أسفل ما خلق ومن خلق. لذلك نعوذ بالله، وكلام يصال نعوذ، لكن أنا أستعيذ بالله، والله أنا أخاف، أستعيذ بالله. اللهم قنطه منا كما قنطته من رحمتك، وآيسه منا كما آيسته من جنتك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين عفوك يا أرحم الراحمين. يعني أوسخ شيء الله خلقه، شوف يا كلمة يعني تبين أكثر، يعني أجيبها، هو إبليس أوسخ شيء. يعني هذا، أنا عم أقول هذا الكلام، عم أقول وسخ وسخ، يعني لما بتلاقي الوسوسة أوسخ، يعني لا تلتفت له، أنت أوسخ شيء، يعني شو بدي طيعك؟ لذلك أحقر شيء، أوسخ شيء، أرزل شيء، أسفل شيء هو إبليس، نسأل الله العفو والعافية، وكل هالوساخة منه. لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت ربي أراد سبحانه وتعالى أن يخلق هذا، يعني هذا الشر، يعني لو في كلمة شر أشد منها بحكيها، بس شو بدك تقول؟ يعني شر، سوء، يخلق سوءا سبحانه وتعالى ويجعله في صفة هيك مخلوق، نسأل الله العافية، نعوذ بالله منه. نعم، إن وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون وما أكثر أشباههم وأشباههم وكفرعون وأشباههم يدخلون الجنة. نعم، في من يقول ذلك؟ يا سيدي من سلم ما بنا نختلف، بس بعد شي 10-20 ألف سنة بس. أسأل الله العافية. سنوات الآخرة ما بتفرق من سنواتنا، خليها من سنواتنا، بس 10,000 سنة. نعم، يعني ما بدنا نختلف فيها. أخيرا يعني سبحانه وتعالى، لأن ربي قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، كمان خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كمان لجهنم يعني قال إلا ما شاء ربك، هي ما بيعرفها إلا الله. يعني بالذهب بيتكلموا فيها المفسرون، يعني استغفر الله بقول منيح يعني ما تكلموا، لكن أنا عندي إلا ما شاء ربك، يعني ما بيعرفها إلا الله. شو بده يصير؟ يعني لأنه الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا ما أخبرنا بكل علمه، يعني أخبرنا بغيض من فيض من علمه. شو الدليل على ذلك؟ سجوده عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه، وقوله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب. طب ليش يا مقلب القلوب؟ يعني أعطي الشفاعة والوسيلة والكوثر، ولا شو بدك يعني أعظم شيء، أعظم من خلق. يا مقلب القلوب، من عظيم معرفته لربه أقول يا مقلب القلوب، هذا الله. هذا شو بصير؟ ما هذا حتى نبع على خوف وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني سبحان الله، الله يرضى عن سيدنا أبي بكر، أول المبشرين بالجنة، قال ليتني كبشا أكلني أهلي. يعني يا خليفة رسول الله، ألست من المبشرين وأول المبشرين؟ قال لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله، لعل هناك شرطا لم يذكره، ما بنعرف، بخاف يعني. بس يعني هذا الشيء أكثر وأبين وأثبت. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على ديني، يعني هذا الله. الله يعني وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني بصفتي يعني. فالحمد لله، الله من علينا بصفاء المعرفة يا رب العالمين. اي والله. نعم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أي نميت سكانها فنرثها. طبعا يعني لما ماتوا، لما بيموت إنسان عنده إنسان، أقرباءه يرثونه لأنه مات، فربي بيموت الناس وبيرثون سبحانه وتعالى، يعني له الخلق والأمر. نميت فنرث، وعم يمثلها إلنا سبحانه وتعالى، يعني كله بده يموت. إنا نحن، شوف إنا ونحن، ونرث يعني نحن كمان، كل تأكيدات، الأرض ومن عليها. نعم. وإلينا يرجعون. وإلينا يرجعون، أي تأكيد إمتنا طالما متنا انتهت القصة، لا في رجعة. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. وإلينا يرجعون يوم القيامة فنجازي كلا بعمله. نعم. وقد تقدم هذا في الحجر وغيره، يعني بعمله، سواء كان عمل قلبه أو عمل يده أو جوارحه، يعني وأحصاه الله كما قال أحصاه الله ونسوه. نعم. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني عم يحاكي وعم يعطيه الحجة يعني ويقنعه، لك لا بيسمعك ولا له شايفك، شلون هيك عم كيف تعبده يعني كيف تعظمه؟ نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يعني ما بدك، أراغب أنت عن آلهتي. نعم. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يا رب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قوله تعالى: اللهم عندنا مددي. نعم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. المعنى: واذكر في الكتاب، يعني خطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن، قصة إبراهيم وخبره. وقد تقدم معنا وخبره، ما هي قصة إبراهيم وخبره؟ قصة إبراهيم وخبره، يعني اذكر خبره واذكر قصته. نعم. وقد تقدم معنى الصديق في النساء واشتقاق الصدق في البقرة، فلا معنى للإعادة. فلا معنى للإعادة مصروف. نعم. فلا معنى للإعادة. نعم. ومعنى الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمر إبراهيم، فقد عرفوا أنهم من ولده. نعم. فإنه كان حنيفا مسلما وما كان يتخذ الأنداد. فهؤلاء لما يتخذون الأنداد؟ وهو كما قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه، ما في عنده عقل يعني. قوله تعالى: إذ قال لأبيه وهو آزر. يلا نقف عند قوله تعالى: إذ قال لأبيه، والحمد لله رب العالمين.